سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول نرفع صوتنا شوية. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه المخصص. قلنا إن قوله ونعني أي نحن معاشر الأصوليين، وقلنا إنما أتى بالعناية لأن النطق يراد به، أو إذا أطلق فإنه يراد به مطلق اللفظ، ولكن المراد هنا ليس مطلق اللفظ، ولكن المراد الكتاب والسنة، فالمراد ألفاظ مخصوصة. لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة، فهذا تعليل من الشارح لتخصيص النطق بالقياس. عليكم السلام. وإنما صح تخصيص النطق بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن المخصص حقيقة هو ذلك النص الذي استند إليه القياس. طيب، احنا قرأنا الكلام ده مش كده؟ والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله ما يفتقر إلى البيان أي من قول أو فعل، ومعناه باختصار يعني أنه الذي لم يتضح دلالته، فلا شك أن مثل هذا يفتقر إلى البيان. وقلنا إن ما يفتقر إلى البيان أي من قول أو فعل، ومثل الشارح للقول. وأما مثال الفعل فذكرناه كقيامه صلى الله عليه وآله وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، فإن هذا الفعل يحتمل العمد ويحتمل السهو، لو قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الركعات، فإن قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الركعات الثانية بلا تشهد هذا يحتمل أمرين: يحتمل العمد ويحتمل السهو. فإذا كان قد فعل ذلك متعمدا صلى الله عليه وسلم فلا يكون التشهد واجبا، وإذا كان قد فعله سهوا فلا يدل على أنه غير واجب. وذكرنا ما اعترض به على هذا المثال، والجواب عن هذا الاعتراض، و ذكرنا النظر في الجواب على الاعتراض، ثم ذكرنا الجواب الصحيح على الاعتراض. أظن المسألة دي واضحة ولا أعيدها؟ نعيدها؟ مفيش مانع. طيب، هو الشارح مثل للقول، وذكرنا مثالا للفعل، قلنا كقيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، فهذا الفعل مثال للفعل المجمل، لأنه في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد عامدا، واحتمال أنه قام من التشهد ساهيا. فلو قام من التشهد الثاني عامدا فلا يدل على أن التشهد الأوسط ليس واجبا، لكنه لو قام ساهيا فهذا لا يدل على أنه غير واجب. فإذا الفعل يفتقر إلى البيان لأنه يحتمل العمد ويحتمل السهو، والعمد يدل على عدم وجود التشهد الأوسط، أما السهو فلا يدل على أنه غير واجب. قلنا أن هذا المثال أو هذا التمثيل اعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام ثم لم يعد، فالمعترض يقول عدم عود النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد الأوسط يدل على أن التشهد الأوسط غير واجب، وبالتالي فلا إجمال. أنت أتيت بهذا المثال كمثال للفعل المجمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال أنه لما قام قلنا أن القيام قد يكون عمدا فيدل على عدم الوجوب، أو سهوا فلا يدل على أنه غير واجب. قلنا أنه لم يعد إلى التشهد الأوسط مرة أخرى، وعدم العود يدل على عدم الوجوب، فده بيان. يبقى كده يعني المراد قد اتضح ولم يبقى إجمال. إذن يعني المعترض يقول أن هذا المثال لا يصح أن يكون مثالا للفعل المجمل، لأنه لا إجمال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لأنه لا فرق حينئذ بين أن يكون الفعل سهوا وبين أن يكون الفعل عمدا، لأن المراد قد اتضح وزال الإجمال. قلنا أن الشيخ الدرمياوي أجاب عن هذا الاعتراض وقال بأن التمثيل صحيح، قال لأن ترك العود إلى التشهد الأوسط بيان للفعل المجمل، فبالتالي الفعل ده فعلا مثال للفعل المجمل، وهذا البيان الذي تبرع المعترض بإراده إنما هو بيان ويعني فعل آخر أو دليل آخر مستقل. والمحشي لم يعجبه هذا الجواب من الشيخ الدرمياوي، وقال لأن البيان كما سنبينه هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والإشكال في القيام لازال قائما، لأن القيام لازال محتملا للعمد والسهو. كون أن دلالة العمد زي دلالة السهو كما يقول المعترض ده لا يعني لا يخرج النص عن حيز الإشكال إلى حيز، لا يخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، لأن حتى مع يعني التسليم بأن دلالة عدم العود عدم الوجوب، يبقى الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم القيام وترك التشهد الأوسط محتملا للعمد محتملا للسهو، لأن في غير الشافعية مثلا بيقولوا التشهد الأوسط واجب زي الحنابلة، فممكن عليهم نقاش أصلا في دلالة عدم العود، لأن احتمال عدم العود لأن بعد ما انتقل مثلا لقراءة الفاتحة على سبيل المثال، فالفاتحة دي ركن، والتشهد الأوسط الحنابلة ما بيقولوش بالركنية، بيقولوا بالوجوب، لكن لا يدرك الركن لأجل الواجب، فعدم العود من الركن إلى الواجب لا يدل على أن الواجب غير واجب، فاحتمال أنه لم يعد لأنه زي ما أنت بتقول أنه غير واجب، واحتمال أنه لم يعد لأنه انتقل إلى شيء أعلى من الواجب. وعشان كده تلاقي زي ما ذكرت قبل كده ان الحنابلة عندهم في المسألة دي بيقسموها لثلاث أحوال، ان هو تذكر قبل ان يقوم او ان يستتم قائما يبقى يجب عليه العود، تذكر بعد ان يستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة يبقى يكره له الرجوع، شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع. على كل يعني احنا الان مش في دلالة هذا الفعل على الوجوب او عدم الوجوب، هذه مثال للفعل المجمل. فهذا المثال صحيح، لأن فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل العمد ويحتمل السهو. أما إيه الحكم في المسألة الفقهية فده بحث آخر خارج عن موضوع الدرس، بل عن درس الأصول اللي احنا فيه أصلا، ده إنما يعرف من المذاهب. طيب، فهذا الإشكال اللي هو هل القيام كان عمدا أم كان سهوا، هذا الإشكال لم يرتفع بترك العود إلى التشهد الأوسط. أنت بتقول دلالة عدم العود إلى التشهد الأوسط إن هو مش واجب أو غيرك بينازعك في هذا، لكن سواء سلمنا أو لم نسلم بهذه الدلالة الإشكال لا زال قائما. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام وترك التشهد الأوسط عامدا أو سهوا، لا زال هذا الإشكال قائما، لأن عدم وجوب التشهد الذي يدعي من يدعي يجامع العم والسهم، يجامع كون القيام عمدا أو سهم. طيب يقول والمجمل ما يفتقر من البيان نحو ثلاثة قروء، أي في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقال فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرن بين الحيض والطهر. وقلنا الذي عليه جماهير العلماء أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة، وهذه أمثلة من أمثلة المجمل ذكرناها، ذكرنا مثالا للقول وذكرنا مثالا للفعل. وقلنا أن الواجب في عندما يجد الإنسان نصا مجملا هو أن يعتقد حقية المراد، أي يعتقد أن هذا الكلام حق وأن المراد منه حق حتى وإن لم يعرف أو خفي عليه أو لم يتضح له المراد، ويتوقف إلى حين بيان المجمل، ثم يطلب هذا البيان ويتأمل إن احتاج إلى التأمل بعد البيان يعني، ثم إذا وجد النص المبين لهذا المجمل، فإن كان البيان مفيدا للقطع فهذا البيان يسمى حينئذ تفسيرا، وإن كان البيان مفيدا للظن فإنه يسمى تأويلا، وإن لم يفد البيان لا قطعا ولا ظنا فعندئذ ينقلب الإجمال إلى الإشكال ويكون النص مشكلا. طيب، وقلنا أن الأصح والذي عليه جماهير العلماء أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة، والنصوص التي تحتمل أن يكون المراد منها لغويا أو شرعيا فإنا نحملها على المعنى الشرعي، يعني لو وجدت ألفاظا في الكتاب أو السنة وهذه الألفاظ لها معاني شرعية وطبعا لها معاني لغوية، فأنا أحملها ابتداء على اللغوية ولا على الشرعية؟ الراجح أنها تحمل على الشرعية، والعلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، فنحمل ما ورد من كلام الشارع على المعنى الشرعي اللغوي. قلنا وعلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. طيب، إذا تعذر الحمل على المعنى الشرعي بنحمله على اللغوي مباشرة؟ قلنا لا، إن هو يرد إلى الشرعي بتجوز إذا أمكن ذلك، يرد إلى الشرعي بتجوز إذا أمكن ذلك. وقال بعض أهل العلم بل يكون النص حينئذ مجملا، وقال بعض ثالث بل يحمل على المعنى اللغوي. المثال طبعا هو اللي حيوضح هذا الكلام الذي نقول والذي قلناه أيضا في المرة السابقة. مثال ذلك حديث الترمذي وغيره، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فلفظ الصلاة في الحديث لا شك أن لها لهذا اللفظ يعني له معنى لغوي وله أيضا معنى شرعي، فهل يمكن حمل اللفظ هنا على المعنى الشرعي؟ هي أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقول دلوقتي الطواف ببيت الصلاة، أقدر أحمل الصلاة هنا على المعنى الشرعي؟ لا، يبقى الحمل على المعنى الشرعي متعذر، طيب انا قلت بقى ان مذاهب العلماء ثلاثة في هذه المسألة في هذه الحالة. فريق بيقول لي نرده ايضا الى الشرعي بتجوز اذا امكن ذلك، وفريق بيقول لي مجمل، وفريق بيقول لي نحمله على اللغوي. فعلى المشهور او المعتمد لدى العلماء انه يرد الى المعنى الشرعي اللي هي الاقوال والافعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم، ولكن بتجوز، بأن يقال إن الطواف في هذا الحديث كالصلاة. طالما قلت كالصلاة ده تجوز على طول، مش كده؟ كالصلاة في اعتبار الطهارة واعتبار النية واعتبار أمور أخرى. فالطواف يشبه الصلاة في اعتبار الطهارة وفي اعتبار النية وفي اعتبار أمور أخرى. ويبقى كده قدرنا ان احنا نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي ولكن بتجوز. على قول الفريق الثاني هيبقى لفظ الصلاة في هذا الحديث مجمل، لأنه قد تردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ومن وجهة نظر هذا الفريق أنه لا مرجح لواحد منهما على الآخر، يبقى ايه؟ يبقى اللفظ هنا مجمل، ومحتاجين ان احنا نبحث عن البيان عشان نعرف والله لفظ الصلاة المراد بيه هنا مثلا. الفريق الاول بيقول لي لا، لا هو واضح ان لفظ الصلاة هنا ما اقدرش احمله على الشرع، ويبقى معنى الحديث هنا مجازي، ان الطواف يشبه الصلاة في امور، يبقى الطواف كالصلاة في اعتبار امور معينة. القول الثاني اللي هو يقابل المعتمد، انا عندي قولين يقابل المعتمد، القول الثاني من الاقوال التي تقابل المعتمد ان الصلاه هنا لفظ مجمل قد تردد بين الامرين فنحتاج الى البيان، ايوه مستنيين ندور على نص اخر يبين هذا المجمل. على القول الثالث انه يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير. والفريق الثاني يقول الصلاة هنا معناها ايه؟ معناها الدعاء بخير لاشتمال الطواف على الدعاء بخير. القول الثاني اللي هو ايه؟ قصدك القول الاول المعتمد؟ احنا قلنا الاول هو المعتمد يعني، لكن في النهايه الاقوال الاخرى التي تقابل المعتمد ستظل اقوالا منسوبه لقائليها، لانهم يعني قالوا او اعتقدوا، ولابد ان احنا يعني نبين ما امكن اذا كان المقام يستدعي هذا الاقوال المختلفه مع بيان عله كل قول. لكن لا شك ان في النهايه هناك معتمد وهناك راجح وهناك مرجوح. فالمعتمد هو الأول أنه إذا تردد حملناه على الشرعي، والعلة في هذا كما ذكرنا واضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع مش لبيان اللغة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، لكن الآن الكلام يعني يحتمل ويحتمل، يحتمل أن نفهم منه المعنى الشرعي ويحتمل أن نفهم منه المعنى اللغوي، فنحمله عليه أي شيء. فقول المعتمد انه يحمل على الشرعي. طيب اذا كان الحمل على الشرعي غير متاتي زي المثال بتاعنا ده، نعمل ايه؟ الفريق الاول قال برضه احنا ايه، خلي معانا الاصل هو بيان الشرعيات، فنحاول ان احنا اذا امكن حمل الحديث على او النص الايه على المجاز، بحيث ان المجاز يعني يكون داخل فيه المعنى الشرعي، يبقى ده الافضل ايضا. ليه؟ لان في النهايه انا يعني براعي استفادة المعاني الشرعية من الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معاني معينة أرادها الشارع. طيب، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. لما أنهى المصنف الكلام على المجمل شرع في الكلام على البيان، لأن المجمل يفتقر إلى البيان. وإحنا قلنا المجمل معناه عند الأصوليين بالبلدي كده الشيء الذي لم يتضح المراد منه. يبقى مفتقر للبيان على طول لما ربنا يقول واقيموا الصلاه، كيفيه اقامه الصلاه ده يفتقر الى البيان. طبعا في نقطه مهمه جدا، ان النص اللي بين ايدينا قد يكون مجملا من وجه ومبينا وواضح الدلاله من وجه اخر. عشان الواحد يقول لي طب انت بتمسك واقيموا الصلاه لقاعده الامر اللي فيه الوجوب، اقول لك هنا مفيش خفاء في ان المراد من الايه هنا وجوب اقامه الصلاه، فده واضح. لكن كيفيه اقامه الصلاه ده غير واضح. فممكن يكون نفس النص في معاني تفهم منه معاني بينه واضحه، ويكون بيدل على معاني اخرى بشكل مجمل، لان النص ده مكون من الفاظ، فممكن يكون الاسلوب له معنى، فعل الامر يدل على شيء، معمول فعل الامر يدل على شيء اخر، يكون فعل الامر واضح الدلاله فيما دل عليه، ويكون المعمول غير واضح. زي مثلا هنا الصلاه مثلا مش واضح كيف تؤدى، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله صلوا كما رايتموني اصلي. نفس الواقعة ونفس الحادثة ممكن تتعدد دلالات النص ودلالات الواقعة، وتكون يكون النص واضح الدلالة في مسائل وغير واضح في مسائل أخرى، بحيث أنه يفتقر إلى البيان في تلك المسائل. طيب، فالمصنف لما أنهى الكلام على المجمل شرع في الكلام على البيان، لأن المجمل يفتقر إلى البيان، والبيان يطلق ويراد منه عدة معاني، فيطلق البيان على فعل المبين، المبين الذي بين لنا بفعله الإجمال أو النص المجمل أو الفعل المجمل، يطلق على فعله بيانا، يطلق على فعله بيانا، ويطلق أيضا على ما حصل به التبيين، ويطلق على محل التبيين الذي هو المدلول. المصنف هنا بيقول لي البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يبقى هو المراد بالبيان هنا التبيين اللي هو فعل المبين، يبقى معنى البيان هنا التبيين لكي يتفق مع قوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء أي من قول أو فعل، والإخراج أيضا يكون بالقول أو بالفعل. أنا عندي شيء عايز أخرجه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، حيز التجلي. الشيء المخرج ده اللي احنا هنخرجه قد يكون قولا وقد يكون فعلا. هنقل القول ده من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، من حيز عدم الوضوح إلى حيز الوضوح، وهنقل الفعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب أنا هنقله بإيه؟ قد يكون المخرج القول وقد يكون المخرج فعلا. يبقى أنا عندي إخراج قول من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بقول، وإخراج قول من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بفعل، وإخراج فعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بقول، وإخراج فعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بفعل. فإخراج قول بقول، وقول بفعل، وفعل بفعل، وفعل بقول. طيب، من حيز الإشكال يعني من حيز الإشكال؟ يعني من صفة هي الإشكال. يبقى الإضافة هنا للبيان. من حيز هو الإشكال، أي من صفة هي الإشكال، والإضافة هنا للبيان. والإشكال معناه عدم الوضوح أو خفاء المراد، بحيث لا يدرك المراد من النص إلا بالتأمل. طيب هل الإشكال ممكن يطرأ على النص أو يطرأ على القول أو يطرأ على الفعل؟ إما بسبب غموض أو دقة في المسألة، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. غسل البدن أو غسل ظاهر البدن واجب في الغسل، صح؟ طيب، وغسل باطن البدن ساقط، يعني ساقط عن الوجوب، ليس بواجب. لكن حصل الإشكال فين؟ في الفم، لأن الفم باطن من وجه وظاهر من وجه. كتب الفقه أما شوف الجماعش المجتهدين ماذا صنعوا في كتب الفقه، لأيهم يعتبروا الفم مرة وعملوه معاملة الباطن، ومرة عملوه معاملة الظاهر. فلما ربنا بيقول لي وإن كنتم جنبا فطهروا، واضح أنه لا بد من غسل ظاهر البدن، واضح مش كده؟ ولا ده في خفاء؟ تمام، غسل ظاهر البدن واجب. طيب وغسل باطن البدن ساقط، ساقط عن الوجوب يعني ليس بواجب. لكن الآن الفم يغسل مع الغسل ولا لا يغسل مع الغسل؟ هنا هنا هنا هنا ايه النصوص في المتعارضة، او يعني في دقة وخفاء وغموض في المسألة، يبقى محتاج ايه؟ محتاج البيان. وقع الإشكال في الفم لأن الفم عومل معاملة الظاهر في مواضع وعومل معاملة الباطن في مواضع. عومل معاملة الباطن في الصوم مثلا، بدليل ان الانسان اذا ابتلع الريق فان صومه صحيح ولا يفسد. هل يفسد الصوم ابتلاع الريق؟ لا، مش كده؟ مستوى العرق؟ فالصوم لا يفسد ابتلاع الريق. يبقى معنى كده ان الفم كده في هذه المسألة عومل معاملة الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، الباطن. وايضا في الصوم هنجد ان الفم ايضا عومل معاملة الظاهر، بدليل ان هو لو دخل شيء الى الفم ثم مجاه الانسان ولم يبتلعه فان صومه باق على صحته، صح ولا لا؟ لو شيء دخل في فم الانسان ثم مجاه، الصوم صحيح ولا فسد؟ صحيح. طب لا يدل على انه هنا عومل معاملة الباطن ولا الظاهر؟ الظاهر. يبقى انا عندي فرع عومل معاملة الباطن، وفي فرع اخر عومل معاملة الباطن، مرة عومل معاملة الباطن ومرة عومل معاملة الظاهر. فهنا يبقى وان كنتم جنبا فطهروا، في خفاء فيما يتعلق بالفم بس، وما فيش خفاء بان ايه المراد، او انه يجب غسل ظاهر البدن، وان باطن البدن ساقط عن هذا الوجود. لكن تعارض الايه الامر، او بقى في تعارض بقى في الفم من جهه ان هو هل هو يعني يلحق بالظاهر ولا يلحق بالباطن. والفروع الفقهيه بتقول لي والله انه عومل احيانا معامله الظاهر وعومل احيانا معامله الباطن. نعم. عايزين اخر لا، دي الأدلة أخرى. إحنا زي ما ذكرت مرارا وتكرارا، إحنا لا يعنينا معرفة حكم غسل الفم هنا، ده حصة أصول مش حصة فقه. لكن اللي يعنينا دلوقتي إن إحنا نمثل للإشكال. فالفم مشكل، مشكل بسبب ايه؟ بسبب ان في غموض ودقة في الايه، في المسألة او في النص. فالاجل وجود هذا الغموض والدقة بقى ايه، بقى في اشكال يفتقر الى البيان. بعد كده العلماء ممكن لما عندما يأتون بالبيان أو عندما يجدون البيان يختلفون في هذا البيان. فإحنا مش موضوعنا بقى إن إحنا يعني نرجح القول على قول، لا، يعني المثال فقط، يعني لما مثلنا بالفم مثال لأمر فيه خفاء، ثم يأتي البيان فينقله من حيز الإشكال أو الخفاء أو الغموض إلى حيز التجلي. فنقول إن الإشكال ده ممكن يكون بسبب غموض ودقة في الألفاظ أو في النص أو في في محل يتناوله النص، وهذا المحل تعارضت فيه وجهات النظر. زي مثلا الفم، الفم قلنا في بعض المسائل في الصيام عوم المعاملة الظاهر، وفي مسائل أخرى في الصيام عوم المعاملة الباطن. فلما لقي نص الآن بيحتم علي غسل ظاهر البدن ولا يحتم غسل بطن البدن، فانا عارف ان الفم الان قد وقع فيه التعارض، يا ترى الحكم بالظاهر ولا الباطن؟ هنا ده مثال كده للاشكال. ثم ياتي العلماء بعضهم يقولون ان حصل البيان بان في هذه المساله يلحق بالظاهر او يلحق بالباطن. احنا في الاصول لا يعنينا ترجيح هو يعني يغسل ولا لا يغسل، لا يطلب في الفقه، تمام؟ طيب وقد يقع الإشكال في النص بسبب استعمال المجاز، يعني كان يكون في هناك استعارة مثلا بديعة فلا يطلع على المراد منها إلا بعد تدقيق وتأمل، فقد يكون هذا هو السبب. إيه؟ يعني هو لا يجب غسل، يعني الباطن لا يجب غسل النجاسة اللي فيه قبل خروج الخارج، ما هو الإنسان كده حامل للنجاسة، صح؟ قبل خروج الخارج، مش النجاسة دي موجودة في الأمعاء الغليظة؟ طيب هل يجب غسل الأمعاء الغليظة؟ لا. فهنا بيقول لي الحقه بالظاهر في النجاسة، لو كان في نجاسة يبقى يجب إيه؟ يجب أن يغسل. ان هو لو مثلا لو خرج منه خارج بينقض، لو خرج منه خارج نجس، يعني فهم من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا وغير السبيلين، اذا خرج منهم بلو غائط ينقض كثيره وقليله، وإذا خرج غير البول والغائط زي الدم والقيء وما إلى ذلك ينقض كثيره ويعفى عن يسيره. مش سامع. أو دلوقتي لو وقع طعام على إيدك في الصيام، صيامك صحيح ولا غير صحيح؟ تمام. ولو وصل للجوف غير صحيح، مش كده؟ الا اذا كان ناسيا او ساهيا. لكن لو انا تعمدت وضع الطعام على ايديا الصيام حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ انت بتساليني انا بشرح لك، يبقى جاوبيني. انا تعمدت وضع الطعام على ايدي دلوقتي، يبقى الصيام حكمه ايه؟ تعمدت ايصال الطعام للجوف، حكمه ايه؟ طيب انا لما تعمدت وضع الطعام في فمي بعد كده لما جاكته الصيام حكمه ايه؟ صحيح. يبقى ده عموم معامله الباطن ولا معامله الظاهر؟ رد ما تسالي عشان في الاخر يبقى ايه؟ الظاهر. وضحك؟ تمام. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. في بعض الناس يقول لك أنت كده بالذات من الأخوات بتتعصب، أنا مش بتعصب، بس أنا عايز أسأل تجاوب عشان أفهم إنك فهمت. يعني دي طريقة في التدريس، إن الشيخ يسأل الطالب والطالب يرد، مش بتعصب ولا وأي حتى لو اتعصبت. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي إلى حيز أو إلى صفة هي التجلي، يعني الإيضاح والمبين. احنا قلنا طبعا ان هو يعني مشهور انهم المشايخ يقولوا المجمل والمبين، يعني النص المجمل فيه اجمال والنص المبين الذي وقع فيه البيان، يعني بين فيه ذلك الاجمال. لكن انت لو قلت المبين برضو صح، باعتبار ان النص قد بين الاجمال السابق، ومبين باعتبار انه مبين فيه ما كان مجملا او ما كان مشكلا. طيب والمبين او والمبين، مشيان المبين احسن، هو النص. وبعد كده قال لي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. لما الشيخ انتهى من الكلام على المجمل شرع في بيان النص. ليه شرع في بيان النص؟ لان المجمل قلنا يفتقر الى البيان، وقلنا المبين هو النص، يبقى انت محتاج تعرف ايه معنى النص في اصطلاح الاصوليين. النص في اصطلاح الاصوليين وفي اصطلاح العلماء له عده معاني، اشهرها معنيان: انه يطلق النص ويراد منه مطلق النطق من الكتاب والسنه، يعني يقول النص وتطلق على الآية، سواء كانت الآية واضحة الدلالة أو غير واضحة الدلالة، ويطلق على الحديث سواء كان واضح الدلالة أو غير واضح الدلالة. وفي إطلاق عام كده للنص، يقول لك والله نصوص الكتاب والسنة هل نعني بها لما في المشهور، يعني في ألسنة العلماء والمشايخ وطلاب العلم وكده، يقول لك والله نحتاجه بنصوص الكتاب والسنة، هل نعني بها اللي هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا، ولا المقصود بها الفاظ الكتاب والسنه؟ طيب النص قد يطلق ويراد منه لفظ الكتاب والسنه، لكن هناك اطلاق اخر للنص وهو اطلاق يقابل الظاهر، اللي هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا. يبقى النص له اطلاقان، وده يعرف المراد ده، هل المراد لفظ الكتاب والسنة ولا المراد ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعرف بحسب السياق. اللي هو إيه؟ أيوة، بس أنا عندي نص ده مصطلح لدى الأصوليين. أنا لما أجد كلمة نص أو نصوص في كتب الأصول أو في كتب الفقه أو في كتب العلماء بصفة عامة، أنا أفهم منها إيه؟ إن هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يقول لك حسب السياق. أحيانا بيستعمل النص في مقابلة الظاهر، وده المراد هنا اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأحيانا بيستعمل النص بمعنى لفظ الكتاب والسنة. فده نعرفه إزاي؟ بحسب السياق. ليه إحنا بننبه؟ لأن لو جيت قلت لك والله النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يبقى حضرتك هتأخذ هذا التعريف وتطرده في جميع الكتب، وكلما وقفت على كلمة النص قلنا لا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هتطلع معاني مشوهة تماما. زي ما جينا نبهنا مثلا على معنى الأصل، قلنا الأصل له ستة إطلاقات في لسان العلماء، يطلق ويراد منه الدليل الإجمالي، يطلق ويراد منه الدليل التفصيلي، يطلق ويراد منه الراجح، يطلق ويراد منه المستصح، يطلق ويراد منه القاعدة المستمرة، مش كده؟ ويطلق ويراد منه الصورة المقيسة عليه. فبحسب السياق، فهنا في هذا المقام المراد من النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحد. تمام؟ طيب يقول لي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، قال لي كزيدا في رايت زيدا، فده لا يحتمل الا ايه؟ الا معنى واحد، اللي هو ذلك الشخص المسمى بزيد. طيب لكن لو قلت لك رايت اسدا، هل أسد هنا لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ هو يحتمل معنيين، إلا أنه راجح في أحدهما ومرجوح في الإيه؟ في الآخر. فقلت لك رأيت أسدا، هتقول لي والله أنا يعني لفظ الأسد هنا يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، إلا أنه أرجح في الحيوان المفترس، وبالتالي أنا سأفهم من هذا النص وسأحمل الأسد في هذا النص أو في هذا الكلام على الحيوان المفترس، لأن العقل بيقول إيه؟ إن إحنا نعمل بالراجح ولا نعمل بالمرجوح؟ نعمل بالراجح. لكن يبقى إن إحنا بنجوز أن يكون المراد إيه هو الرجل الشجاع، إلا أن دلالة النص على أو دلالة هذا اللفظ على الرجل الشجاع دلالة مرجوحة لعدم. عشان كده لما جينا قلنا من معاني الأصل الراجح في قولنا، الأصل في الكلام الحقيقي أي الراجح في الكلام الحقيقي، الراجح مش 100%، مش القطع، مش الجزم، تمام؟ طيب عشان كده أنا لو عندي ظواهر من الكتاب والسنة وعايز إن أنا أتوصل منها إلى القطع بهذه المعاني الظاهرة، يبقى أنا محتاج إن أنا أقيم الدليل على نفي الاحتمالات الأخرى، وده يعني هيجي لنا بقى بيتوسع أكتر لما نخش في المطولات نتكلم بقى على قانون الاحتمالات بتاع الرازي والخناقة الكبيرة اللي اتعملت بسبب هذا الكلام على هذا القانون. يعني حتى الحنفية لهم ردود قوية على الشيخ الرازي، يعني مش ابن تيمية بس، ابن تيمية عمل دار تعارض العقل والنقل عشان يرد على حتة المعارض العقل، لأن الرازي قال لك عشان النصوص تفيد القطع يبقى لابد من إيه؟ لابد من نفي احتمال المجاز ونفي احتمال التخصيص ونفي احتمال التقديم والتأخير ونفي احتمال الإضمار ونفي كذا ونفي احتمال المعارض العقلي. جاء عند نفي احتمال المعارض العقلي دي بقى وقامت الدنيا ولم تقعد عند ابن تيمية وعرض دار تعارض العقل والنقل. ده مش موضوعنا طبعا. خلاص؟ طيب قال لي كزيدا في رأيت زيدا، فزيد هنا في هذا المثال لا يحتمل إلا معنى واحدا اللي هو الشخص المسمى بزيد. وقيل ما تأويله تنزيله، يبقى ده تعريف آخر لدى بعض أهل العلم للنص، يعني قيل إن النص معناه لفظ تأويله، ما هنا بمعنى لفظ تأويله تنزيله، تأويله يعني حمله على معناه وفهم المعنى من اللفظ، تنزيله يعني اللفظ الذي معناه هو ما تبادر منه بمجرد الفهم والنزول، المتبادر على طول يبقى هو ده ايه؟ يبقى هو ده النص. طبعا التعريف ده غير التعريف الاولاني تماما. المصنف مثل بايه؟ فصيامه ثلاثة ايام. قال فإنه بمجرد ما ينزل هذا النص يفهم ايه؟ يفهم معناه. ليه بقول بقى دي في فرق بين هذا التعريف والتعريف الاول؟ التعريف الاول بيقول لي ما لا يحتمل الا معنى واحدا. التعريف الثاني لا يتكلم عن الاحتمال وعدم الاحتمال، ولكن يقول ان هو ايه؟ هو ذلك النص اللي بمجرد ما ينزل، بمجرد ما اقراه، بمجرد ما يمر على خاطري يتبادر منه المعنى على طول مباشره، يبقى هو ده نص. سواء احتمل معنى اخر مرجوحا او لم يحتمل. سواء احتمل معنى آخر مرجوحا أو لم يحتمل، زي مثلا هنا فصيام ثلاثة أيام اللي تبادر لنا على طول من الكلام إيه؟ الصيام المعروف، مش كده؟ لكن يحتمل الإمساك ولا لا؟ يحتمل أن يكون المراد الإمساك ولا لا؟ يحتمل، لكنه يحتمل احتمالا إيه؟ مرجوحا. ووجود الاحتمال لمعنى آخر مرجوح لا يمنع من الحمل على المعنى الراجح. كده هذا القول أو هذا التعريف يخالف القول الأول أو التعريف الأول، لأن الأول يقول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الثاني هيشمل ما يحتمل وما لا يحتمل. أهم حاجة عنده إيه؟ إنه بمجرد ما فهم النص وتبادر منه المعنى يبقى ده بيعتبر نص على طول، بمجرد ما سمع اللفظ وفهم منه المعنى بمجرد النزول بمجرد السماع يبقى ده بالنسبة إليه إيه؟ نص، سواء كان في احتمال مرجوح أو مفيش. لا التاني بيقول لك لا، عشان أقول إنه عشان أسميه نصا لابد إنه لا يحتمل إلا معنى واحد. تمام كده. على التعريف الثاني هيدخل فيه الظاهر ولا لا؟ يساويه ولا داخل فيه؟ مين؟ على التعريف الثاني يكون بيساوي الظاهر ولا بيغير عنه؟ لا هيكون داخل فيه، داخل فيه، لأن الظاهر إن هو زي ما هنعرفه دلوقتي إنه بيحتمل أحد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، لكن الأول ما بيقولش بيحتمل، بيقول لك يحتمل أو لا يحتمل. لا احنا يعني بنبين معاني هذه الاصطلاحات لدى الاصوليين، لكن يحتج به او لا يحتج به دي على حسب المجال الذي يعمل فيه النص. يعني انا لو ذهبت الى الفروع مثلا على ان الفقهاء بيقولوا والله يعمل بالقطع ويعمل بالظني، مش كده؟ يعمل يعني بما لا يحتمل الا معنى واحدا ده اكيد، وبما احتمل معنيين هو في احدهم اظهر من الاخر لقيام الاجماع على وجوب العمل بالظن. لو رحنا لمجال العقائد، العقائد بيطلب فيها القطع، يبقى النص اللي بيحتمل معنى بالنسبه لكثيرين غير مقبول في اثبات العقائد. تمام، سواء سميته نصا او لم تسميه. كل المسائل اللي نتكلم فيها دي، كل القواعد اللي نتكلم فيها على الحكم الأصلي اللي هو عند عدم وجود القرينة، لكن إذا وجد القرينة خلاص هيعمل بالقرينة، زي ما احنا بنتكلم وقلنا دلالة الأمر الوجوب، لو في قرينة نحمله على غير الوجوب، الأمر بيدل على الماهية ولا المرة ولا التكرار، خلاف العلماء ده كله في الأمر المجرد، إذا وجدت القرينة عمل بمقتضاها. طب التراخي ولا الفور، خلافهم برضو إن التراخي ولا الفور أو إنه لا يدل على التراخي ولا على الفور، خلاف إيه؟ إذا في الأمر العاري عن القرينة، لكن إذا وجدت قرينة تدل على الفورية في مسألة ما عمل بها، وإذا في قرينة تدل على التراخي عمل بها. الألفاظ دي هل هي نصوص ولا ظواهر؟ طيب التعريف الثاني يعني بناء على المستقر عليه عند العلماء غير مانع، لأنه يسمح بدخول الظاهر فيه، فغير هذا التعريف غير مانع لدخول الظاهر فيه، لأن الظاهر بمجرد سماع الظاهر يفهم معناه من غير احتياج إلى شيء آخر. يعني لو قلت لك رأيت أسدا أنت بتفهم من كلامي حال مفترس، ومش محتاج إنك تسألني على التفاصيل يعني، أو تطلب مني مزيد بيان، أو إن أنا أؤكد لك إن أنا رأيت الحيوان المفترس. أنت مجرد ما سمعت رأيت أسدا فهمت على طول، ذهنك تبادر إليه أو تبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، مع تجويزك لاحتمال أن أكون أنا أقصد يعني رجلا شجاعا، لكن هذا التجويز مرجوح أو هذا الاحتمال مرجوح. طيب وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، فمشتق اللي هو النص أي مأخوذ من منصة العروس اللي هو موضع موضع النص العروس ورفع العروس وهو الكرسي أي الكرسي الذي تنص عليه العروس أي ترفع عليه العروس. فإذا بناء على هذا الأخذ يبقى ملاحظ في النص إيه معنى الارتفاع، لأن هذا النص إن هو لا يعني مرتفع على غيره من النصوص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. طبعا بيقول لي هنا مشتق من منصة العروس، ليس المراد بقوله مشتق ليس المراد الاشتقاق الصرفي الذي تعرفونه الذي هو الاتفاق بين الكلمتين لفظا ومعنى، لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصدر عند البصريين ومن الفعل عند الكوفيين، ومنصة العروس المنصة ليست إيه واحدا منهما، المنصة ليست مصدرا وليست فعلا. بدي هو الشيخ بيقول لي وهو مشتق، عشان انا فسرت لك مشتق بانه هي ماخوذ يعني، فمشتق من منصة العروس. فالاشتقاق اللي انتوا عارفينه في الصرف اما انه يؤخذ من المصدر على مذهب البصريين او يؤخذ من الفعل على مذهب الكوفيين. عند البصريين المصدر وعند الكوفيين ايه الفعل، والمنصة ليست واحدا منهما، فليس المراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الصرف، ولكن المراد به اللي هو الاخذ لغه يعني مش بالمعنى الصرفي. الشيخ بيقول لي لارتفاعه على غيره في فهم معناه، فده عله لكون النص ماخوذا من منصه العروس، فهو قد بين المناسبه بين المعنى الاصلي والمعنى الفرعي. فكما ان العروس تنص على هذه المنصة وتكون مرتفعة فوق غيرها، فكذلك الماء سميناه منصا هو مرتفع على باقي الألفاظ. هذه علة لكون النص مأخوذا من منصة العروس. فنعم يعني باقي الألفاظ، يعني النص مرتفع على الظاهر مثلا، انا عندي الالفاظ مش ليست في مستوى واحد في الدلاله، فلما يكون عندي لفظ لا يحتمل الا معنى واحدا وعندي لفظ يحتمل ايه معنيين وفي احدهما اظهر من الاخر، مين اقوى؟ لا مش الاحتمالات، لا بيتكلم على غيره من الالفاظ، ما هو النص ده لفظ والظاهر لفظ، فاحنا ليه اللفظ ده هذا اللفظ ليه اخترنا له اسم النص؟ لأنه يعني ارتفع على غيره من الألفاظ، يعني دي مناسبة في التسمية. ما هو احنا قلنا الغالب ان العلماء فيما يصطلحون عليه من معاني يعني من ألفاظ آسف، في الغالب انه بيكون في مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي في الغالب يعني. فهنا لما اختاروا لفظ النص أخذوه من المنصة، أخذوه شيء عبر من الاشتقاق يعني المقصود به انه أخذوه من ايه من المنصة وليس اشتقاقا صرفيا. طب ايه ما الذي لاحظوه حتى يعني اختاروا هذا اللفظ دون غيره؟ لاحظوا ان العروس على المنصة تكون مرتفعة عن باقي الناس او النساء، وهذا المعنى متحقق فيه او هذه المناسبة متحققة في هذه الألفاظ، فقالوا خلاص نسميها ايه نص. فده علة لكون النص مأخوذا من منصة العروس، فبين بهذا المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي. لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف، يعني من غير تردد معتبر في فهم معنى هذا اللفظ بخلاف غيره، وإن تبادر إلا أنه لا يخلو عن تردد في فهم المعنى لأنه يحتمل غيره احتمالا معتبرا وان كان مرجوحا. طيب يعني احنا في الظاهر بنحمله على المعنى الراجح، لكن لو قلت والله دلوقتي هو انا عايز اتاكد ان المتكلم لم يرد المعنى المرجوح، هل انا استطيع ان انا اقول هذا بمجرد الفاظ الظاهر، ولا محتاج دليل اخر يبين ان المعنى المرجوح غير مراد بخلاف النص؟ طيب والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. المصنف الان انتهى من الكلام على النص ثم شرع في بيان الظاهر، لان الظاهر ايضا من اقسام الكلام، واتى به بعض النص، لان كلا من النص والظاهر يتبادر منهما المعنى المراد، الا ان النص لا يحتمل خلاف هذا المعنى الذي تبادر، بخلاف الظاهر فإنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أي أظهر عند العقل من المعنى الآخر، لكونه هذا يعني لكون هذا المعنى هو الذي وضع له اللفظ. مثلا يعني او لغلبة العرف باستعمال اللفظ في هذا المعنى. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، قال لي كالاسد، يعني كلفظ الاسد مش الاسد نفسه، يعني كالاسد في رايت اليوم اسدا، فانه ظاهر في الحيوان المفترس. لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع، فإن حمل اللفظ محتمل للرجل الشجاع بدله، بدل يعني المعنى اللي هو الحقيقي او الذي وضع له اللفظ اصلا اللي هو الحيوان المفترس، فهو يحتمل ده وده على سبيل البدليه، لكن هو يعني راجح في احدهما ومرجوح في الاخر، فيحتمل الاخر بدل الاول لكن احتمالا مرجوحا. فان حمل اللفظ على المعنى الاخر يسمى مؤولا. اذا حملنا اللفظ على الرجل الشجاع لقيام القرينة مثلا، ففي الحالة دي يسمى اللفظ مؤولا، يعني نقول هو ظاهر، الأسد ظاهر في الحيوان المفترس ومؤول بالرجل الشجاع. فبيقول لي فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، لكن إنما يؤول بالدليل، لكي يكون التأويل صحيحا لابد من الدليل، والمراد بالدليل هو الدليل الذي هو دليل في الواقع ونفس الأمر، مش أي شيء يعني. يعني لو واحد أول بشيء يظن أنه دليل ولم يكن دليلا في الواقع ونفس الأمر، يبقى ده تأويل إيه؟ تأويل فاسد. طيب وإذا أول بغير دليل يبقى لعب. يبقى انا كده عندي ثلاث اقسام، اما ان يؤول بدليل فالتاويل صحيح، واما ان يؤول بدليل يظنه دليل بما يظن انه دليل وليس بدليل فهذا تاويل فاسد، واما ان يؤول بلا دليل فهذا لعب. دي اصطلاحات العلماء. لا هو هو يعني المحشي يقول هكذا في النسخة التي بين أيدينا، وقال هكذا لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. هكذا في النسخة التي بين أيدينا بيقول لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع، ويقول في نسخة أخرى اللي كتب عليها وحش عليها الشيخ ابن قاسم العبادي، هو ليه حشية طبعا، قال لي أنه المعنى الحقيقي، فكأن المحشي استشكل ما استشكلته، بس هو لوضوحه أنا مشيت يعني إن فعلا ما هو اللي بيحتمل المعنى الحقيقي هو اللفظ، أو لأنه يبقى ده تعليل لقوله فإنه ظاهر. يعني النسخة اللي بين إيدينا يقول لي أن المعنى الحقيقي، إشكالك واضح طبعا، فهو يعني اللي بيحتمل المعنى الحقيقي هو اللفظ مش المعنى الحقيقي. وعلى نسخة ابن قاسم العبادي بيقول لأنه المعنى الحقيقي، لأنه دي تمشي مش كده؟ هو قال لأنه دي هنا لأن، لكن لو قلنا لأنه لأنه هو المعنى الحقيقي يبقى ده علة لقوله فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه لأن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي. واضح؟ أو هنا لأن المعنى الحقيقي يبقى مش يعني قصده لأن إيه؟ لأن اللفظ يحتمل إيه؟ المعنى الحقيقي على سبيل الرجحان، ويحتمل الرجل الشجاع على سبيل المرجوحية، بس السياق كده مش ماشي طبعا، فواضح إن فيه سقط اللي هو الهاء يعني، لأنه المعنى الحقيقي. يبقى خلينا نمشي على نسخة ابن قاسم العبادي. نعم. أي بس يقول محتمل للرجل الشجاع، هو ما قالش يعني الألفاظ اللي بين إيدينا، إحنا فاهمين هو عايز يقول إيه، متفقين على هذا. الآن هل الألفاظ دي تدل على على على ما يريده هو عايز يقول؟ لا، فهو فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأن اللفظ يحتمل الرجل الشجاع بدله، يبقى هو في هذه الحالة إيه؟ ظاهر لأنه بيحتمل الحيوان المفترس على سبيل الرجحان، وبيحتمل الرجل الشجاع على سبيل المرجوحيه. لو احنا هنقول ان في حاجه ساقطه بدل ما نقعد نقول يعني نقدر هذا الكلام الكثير، قدامنا في نسخه ثانيه هي الاولى بالاعتبار، اللي هي نسخه ابن قاسم العبادي، اللي هي لانه هنزود الهاء بس، لانه اي لان الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، يبقى ده تعليل لكونه ظاهرا في الحيوان المفترس. ليه قلت ان هو ظاهر في الحيوان المفترس؟ لان الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي. فكده خلاص مفيش اشكال، وانت لما تيجي تحقق حتى كتاب ويكون عندك اكتر من نسخه، ممكن احيانا تضطر انك ترجح ايه؟ نسخه على نسخه. فنسخه الشيخ ابن قاسم التي كتب عليها فيها ايه؟ الهاء، لانه المعنى الحقيقي. احنا قلنا كده، قلنا ده اعترض على هذا التعريف انه غير مانع. غير مانع ليه؟ لان كده الظاهر هيدخل في تعريف النص زي ما انت قلت. هو المفروض انه يدخل ولا يكون غير داخل؟ من النص شيء وظاهر شيء، غير هو ده المعتمد الذي ذكرناه اولا. طيب فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل. قال إنما يؤول بالدليل أي لكي يكون التأويل صحيحا، والمراد بالدليل اللي هو ما هو دليل في الواقع ونفس الأمر. أما إن أول بما يظنه دليلا وليس بدليل في الواقع ونفس الأمر فهو تأويل فاسد، وإذا أولت بالدليل اللي هو في الواقع يبقى تأويل صحيح. أول بغير دليل كده بدماغه خط لازم كده يبقى ده لعب. بغير دليل بلعب. فعرف المصريين يستعملون زي هيك كده. خلي الفلوس يعني خلي ما تدفعش الصواعق. لا هنا في قرينة اللي هو لا هنا غلبة الاستعمال العرف يعني العادة المحكمة يا مولانا. العادة فقهية جليلة العادة محكمة. لا ما هنا في دليل العرف بعد انت مالكي انت يعني غرقانين في العرف والعرف الفاسي والعرف لا في عرف. ممكن بقى البعض هنا ممكن يقول طيب الجماعة المشتغلين بالدراسات الأدبية بالذات المترجمات من الغرب وما إلى ذلك يقولوا يعني طبعا في الشعر في النصوص النثرية في حتى في الرسم الأذان خلاص طيب دقيقة واحدة فجماعة بتوع الدراسات الغربية ممكن يقول لك طيب يا أخي ده أعمال أدبية أنا أفهم اللي أنا عايزه يعني بعض النظريات الأدبية يقول لك النص ومجرد صدوري عن صاحبي فقد انفصل عنه هو أراد شيئا وأنا أفهم اللي أنا عايزه. أنت رسمت اللوحة أنا من حقي أفهمها زي ما أنا عايز. أنت قلت الشعر أفهمه زي ما أنا عايز. ده ما عندناش مشكلة كبيرة فيه لكن إحنا أيضا بنرفضه. ليه؟ إذا أنت يعني الخطورة الكبرى أنت تجعل هذا في الكتاب والسنة لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه النصوص يعني في مقاصد وفي معاني وفي وفي وفي لكي يعمل إيه الناس بهذه النصوص. فلما أنت تجعل كل واحد يفهم ما شاء كي يعني يبقى لن تكون هناك دلالة منضبطة. ولو سمعت ذلك في لغة العرب أنا برضو مش عايزك تقرب من اللغة اللي هي المقدسة اللي احنا ايه اللي احنا بنعتبرها بنحتاج بيها لأشعار الجاهلية وصدرا من ايه من القرون الاولى على خلاف بين العلماء لان احنا لابد ان نفهم النصوص على وفق العربية المقارنة لنزول القرآن الكريم. طيب احنا يعني مفيش وقت للكلام ده يوم السبت ان شاء الله والله تعالى اعلى واعلم. اشترك كمان شهر عليكم السلام.